الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فبعد أن انتهينا من تلخيص إجمالي أو ذكر الترابط وموضوع سورة البقرة الرئيسي ومن قبلها سورة الفاتحة بفضل الله تبارك وتعالى، ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة إلى الزهرة الثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة وآل عمران أنهما الزهرين، أي زهرتين في مطلع كتاب الله تبارك وتعالى. وجل فضائل سورة البقرة ذكرت معها سورة آل عمران، يعني دائما تيجي تسمع فضائل سورة البقرة بتلاقي معها فضائل سورة آل عمران، تلاقي مثلا حديث الغمامتين لهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان تحاجان عن صاحبهما، شوف بصيغة إيه المثنى اللي هو البقرة وآل عمران. أو مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن وسوره تشفع لصاحبها، تأتي يوم القيامة تشفع لصاحبها، تتقدمها سورة البقرة وآل عمران. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بهما، وكان يؤمن على الجيش أو على البلد من كان معه البقرة وآل عمران. دائما في اقتران بين البقرة وآل عمران، ويعني فضائل آل عمران وحدها ما تجدهاش إلا مثلا في آخر آل عمران اللي هي الآيات اللي لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر صلاة الفجر، فجاءه بلال رضي الله تعالى عنه فقال: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإذا يعني حوله قد أغرقت الأرض بالدموع. ثم لما ناداه بلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة إيه؟ إنه قد نزلت علي الليل آيات ويد لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. دي كانت آيات آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر هذه الآيات. ولذا هذه الآيات في سورة آل عمران يستدل بها العلماء على وجوب التفكر في كتاب الله، وبالذات على وجوب التفكر في آخر آل عمران. فالدلالة وجه الدلالة في الحديث إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل. ويل هنا إيه؟ وعيد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا على من سمع هذه الآيات أو قرأها ولم يتدبرها ولم يتفهم معانيها. ولذلك كان هذا الحديث دليلا رئيسيا على إيجاب، وأن التدبر في القرآن والتفكر فيه من الفروض العينية على قارئ كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا كل بقدر استطاعته وكل بقدر يعني ما وفقه الله تبارك وتعالى إليه، لكن على الأقل يكون الجميع عندهم الرغبة وعندهم الأخذ بالأسباب للتفكر في كتاب الله. مش نقعد يعني ننصرف إلى كل العلوم الدنيوية والدينية، يعني ما فيش بس أبدا من الانصراف إلى علوم الدنيا وإلى تعلمها، بل هذا مطلوب وهذا قد يكون واجبا في بعض الأحيان، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما تكلم عن العلم فقال: العلم علمان، علم الطب وعلم الشرع، علم الشرع وعلم الطب. وإذا ما لجأ أهل بلدة إلى طبيب غير مسلم أثم كل من يستطيع تعلم الطب في هذه البلدة. شوف لدرجة إيه حكم الإمام الشافعي في المسألة، ليه ما يتعلموش الطب؟ ليه يسيبوا واحد غير مسلم غير مؤتمن يأتمنوه على صحتهم؟ فما بالك بتعلم الشرع. لكن العيب كل العيب أن ننصرف إلى كل أنواع العلوم ونطلب هذا. هذا الكتاب هو فيه كل خير وكل صلاح لنا، فلازم على الأقل الإنسان يعني على الأقل إن لم يكن يستطيع أن يتدبر بنفسه يحاول أن يحضر دروس التفسير، يسمع محاضرات في التفسير في الشرائط، يقرأ في كتب التفسير، لكن يتفكر ويتدبر في آيات الله تبارك وتعالى ويتعلم معانيها، كل كما قلنا بحسب ما وفقه الله جل وعلا إليه. طيب السؤال هو: لماذا تقترن البقرة وآل عمران دائما؟ يعني دائما تحس ان هم مع بعض كده، زي ما انت تخيلت الموقف يوم القيامة والصور كلها جاية تشفع وكأنها موكب مكون من 114 صورة، بس في المقدمة مين؟ البقرة وآل عمران. هذا موقف ان شاء الله نشهده ان وكنا من ايه؟ من اسم السلسله اللي بنقولها اللي هو ايه؟ من اصحاب القران. مش احنا السلسله اسمها في صحبه القران، عايزين نصاحب الكتاب الله. عشان كده بنحاول في كل مره نمر على صوره من صور كتاب الله على الاقل مرورا اجماليا تكون فيها علاقه صحبه بيننا وبين كتاب الله. لو احنا ان شاء الله من اصحاب القران نرى هذا المشهد في الاخره، مشهد السور 114 كيف هي جايه تشفع لاصحابها وتتقدمها هاتين السورتين. نسال الله ان نكون من اهلهما. ايه السر في اقتران البقره وال عمران؟ وايه السر ان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بهما ويؤمر بهما على الجيش ويعني يجعل لهما هذا المقام العظيم؟ احنا لما كلمنا في سوره البقره قلنا ايه؟ سوره البقره من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، مش كده؟ وان المجتمع عشان يبنى محتاج سوره البقره. ما ينفعش مجتمع ودوله تقوم من غير قواعد واساسات سوره البقره. سوره البقره ادت لنا حاجات كتير جدا نمر عليها كده بسرعه، ان فيها التميز، تميز بين فئات المجتمع المدني الجديد، عرفتنا مين هم المنافقين ومين هم اليهود ومين هم الكفار ومين هم المؤمنين وايه صفات المؤمنين وايه اهم ما يميزهم، وبدانا نعرف ازاي المجتمع. وبعدين مطلوب مننا ايه بعد كده؟ مطلوب مننا السمع والطاعه، مطلوب مننا الاسلام لله، واتكلمنا كيف ان يعني هذا المقام الاسلام لله كان اهم موضوع او اكثر موضوع ركزت عليه سوره البقره. هتبقوا زي ابراهيم مسلمين تماما فاتمرن، ولا هتبداوا يعني انكم تكونوا زي بني اسرائيل اللي قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا، ولا هتكونوا سمعنا واطعنا وقد تزل مره وتخطئ احيانا كما فعل ادم عليه السلام. لكن الاصل عندك الطاعه وعندك العوده والتوبه الى الله تبارك وتعالى. والابتلاء الطويل في سوره البقره من الاحكام اللي هي مش مجرد ابتلاء بس، هي تاسيس وقوانين للمجتمع الجديد. احنا قلنا اول ما نزل على النبي او من اول ما نزل عليه على النبي بعد مقام الدوله، دوله يعني ايه؟ يعني قوانين، يعني حكم، يعني حلال وحرام، يعني يجب ولا يجب، يعني يجوز ولا يجوز، لازم يبقى في ضوابط، لازم يبقى في حدود. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الا وان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه. يبقى المحارم والحدود والاحكام ده حدود لدوله يجب ان تقوم على اساس من حكم القران فيها. ولذلك كانت البقره هي اساس بناء هذا المجتمع على اسس من العدل ومن العبادة ومن السمع والطاعة ومن تحكيم الشرع في كل صغير وكبير في سورة البقرة. طيب المجتمع ده لما يبنى هل يتوقع أن يترك هكذا بهذه الصورة الجميلة أو الصورة المثالية، صورة الإسلام لله والخضوع وسمعنا وأطعنا والكلام العظيم اللي قلناه سورة البقرة ده، هل تظن أن هو هيترك كده في سلام وأمان نعمة اللي احنا عايزينه؟ مستحيل، ما ينفعش، لازم يكون في ايه؟ في عقبات. وبالذات اهم هذه العقبات ما تعالجه بقى ايه؟ سوره ال عمران اللي معانا هذه الليله، اللي هي ايه؟ عقبات التي يضعها اعداء الدين في طريق هذا الدين. يعني كان البقره بتقول لك ازاي تبني الدين، وال عمران بتقول لك ايه؟ ازاي تحميه؟ ازاي تحميه من كيد الكائدين؟ زي ما سمعنا دلوقتي في صلاه المغرب قول الله تبارك وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم وان كان مكروهم، شوف الكلمه، لتزول منه الجبال. الجبال الراسيات العظيمه دي ممكن تزول بسبب مكر الكافرين واعداء الدين. لو احنا ما اخذناش الاهوبه والاستعداد التام وعرفنا كيف يكيدون للاسلام وكيف يحاربونه وكيف نرد عليهم، يبقى المجتمع عمره ما هيبنى مهما بقى يعني حاولنا نطبق سوره البقره واحكام سوره البقره والاسلام لله والطاعه والعدل والمساواه والكلام الجميل قوي اللي سمعناه في سوره البقره ده، مهما حاولت انك تعمله مش هتقدر. ليه؟ لان هيقف في قدامك ناس اعداء للدين يحاولون صدك عن هذا السبيل، كما قال جل وعلا في سوره ال عمران: يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله؟ بتصدوا ليه عن سبيل الله؟ هذا بيان واضح جدا لمحاولات اعداء الدين من الكافرين واهل الكتاب. السوره بتعالج الاثنين، بتقول لك الاعداء الرئيسيه في طريقك لاقامه هذا الشرع ولاقامه هذه الامه المبنيه على اسس من طاعه الله ومن كتاب الله ومن تحكيم شرع الله، هيقف لك في الطريق ايه؟ هيقف لك في الطريق اعداء هيحاربوك بطريقتين. سوره ال عمران هتعالج لنا بقى الطريقتين دول. تلتين السوره الاولاني بيكلمنا عن ايه؟ الصراع الصعب جدا عن طريق الشبهات، لان ده صراع خطير جدا. وذلك في مطلع الصوره لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ هو الذي انزل اليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وايه؟ واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ايه؟ ابتغاء الفتنه. يبقى عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا فتنه، ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. وده مطلع السوره، كان ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا الى مساله خطيره جدا، مساله الحرب الرئيسيه اللي هي قد تكون كما راينا في الصوره اخطر احيانا، بل هي اخطر فعلا من الحرب المباشره اللي الثلث الاخراني في الصوره اتكلم عنه عن طريق التعليق على احداث غزوه ايه؟ غزوه ايه؟ غزوه احد في سوره ال عمران، غزوه احد. وايضا في يعني ذكر نقطه بسيطه كده عن غزوه بدر وكلام عن حمراء الاسد اللي تبعت ايه؟ احد، والتي كان فيها النصر للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الكم الاكبر من البيان عن حرب السيف وحرب المواجهه المباشره كان عن غزوه احد. وده يخلينا زي ما عملنا في سوره البقره كده، عملنا ايه؟ وسط افقي زي الدعوان المكسيم اللي بيقولوا كده، نبص كده من فوق كده نشوف الصوره مكوناتها الرئيسيه ايه؟ عملنا كده في سوره البقره، عملنا سوره البقره مقدمه وثلاث قصص، وبعدين شوط طويل جدا من الاحكام الشرعيه يتخللها قصص فرعيه لكن الاساس فيها انها احكام، من اول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وفي الاخر ايه؟ خاتمه. كذلك سوره ال عمران برضه كده نبص لها من فوق كده من مسقط زي ما بيقولوا عليه افقي ولا راسي، مش عارف المهم يعني ده حاجه للمهندسين يعني. لكن لو بصينا على الصوره كده بنظره اجماليه هنلاقيها مكونه برضه مقدمه اول 18 ايه، هتلاقيها مقدمه الموضوع الكلي بتاع الصوره، وبرضه هتلاقي فيها كلام برضه عن التمايز، لان التمايز زي ما قلنا اخواني واحنا بنتكلم في سوره البقره من اهم مقاصد القران، من اهم مقاصد القران كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الايات ليه؟ ولتستبين سبيل المجرمين. شوف المعنى؟ ربنا سبحانه وتعالى اعلنها صريحه في القران، وكذلك نفصل الايات، الايات كلها بتفصل وبتبين ليه يا رب؟ ولتستبين سبيل المجرمين، السبيل واضح، دول لا ده طريق المجرمين، دي صفات المجرمين، وده لا ده طريق المسلمين وطريق الحق والصراط المستقيم. يبقى في تباين واستبانه وتمايز بين الطوائف المختلفه، وعشان كده دايما العلماء يقولوا كلمه يعني كثير من الناس حفظها لكن مش فاهمه معناها، يقول لك ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني ايه الكلمه الصعبه دي؟ يعني عشان تقدر تحكم على حاجه لازم ايه؟ تتصورها، تبقى عارف هي ايه؟ تبقى عارف تفاصيلها. فالقران بيقول لك ايه؟ وكذلك نفصل الايات ليرون ولتستبين سبيل المجرمين. فتجد في المقدمه بتاعت سوره ال عمران برضه احنا كنا بنبص عليها من فوق مقدمه، بعدين تلتين الصوره تقريبا من اول الايه 19 لغايه الايه 120 كله كلام عن الايه؟ عن الحرب اللي قلنا عليها الاولى، حرب الشبهه والفتنه. وتجد التلت الاخراني حرب ايه؟ السيف المواجهه، الحرب الصريحه على الاسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك عوده برضه مره ثانيه الى حرب الشبهات، كان الاول شبهات وبعدين سيف وبعدين شبهات ثاني، مش هيسيبوك في حالك ابدا. وبعد كده ايه؟ خاتمه عظيمه جدا زي ما قلنا من اهم الايات التي نزلت عن النبي، درجه النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على الناس جميعا وتوعد من لم يتفكر في هذه الايات انه ايه؟ انه معرض للوهي، الوهي ده بقى اختلف فيه العلماء، ناس تقول لك ده وادي في جهنم، وعلى ذلك حديث ايضا ورد انه وادي في جهنم تتعوذ منه الجن والانس. الجن والانس لما يشوفوا وادي ويل ده يخافوا ويرتعشوا. وكذلك قيل انه الهلاك والسبور، عدة معاني لكن كلها تجتمع على انه ايه؟ وعيد. فلو ما تدبرتش اخر ال عمران وفي خطوره، ازاي ما تدبرهاش؟ اذا كان النبي قال كده هذا يبقى ده الشوط الاول او الجزء الاول اكبر كلام عن الفتنه، وبعد كده وبالذات عن فتنه الحرب الصليبيه او الجدال مع اهل الكتاب بالذات من النصارى. هي سوره ال عمران كلمت عن اليهود برضه بس ايه؟ جزء صغير جدا. ليه؟ لان احنا قلنا اطول كلام واوضح كلام كان فين؟ كان في سوره البقره. حتى اللقاء الماضي ما اتكلمناش تقريبا غير عن اليهود، قلنا يعني سوره البقره بتقول لك خصائص الشخصيه اليهوديه، خصائص بني اسرائيل تقريبا الجزء اللي جه في آل عمران على اليهود صفحة أو صفحة ونص، حاجتين بسيط جدا، لأن خلاص سورة البقرة أتت على كل ما يفعلونه وكل ما يقولونه وأوضحت تماما حقيقة اليهود. لكن هنا لا، في طريقة ثانية لا، اللي هم إيه؟ النصارى الصليبيين، الناس اللي هم برضو أعداء المسلمين، لازم نشوف هنتعامل معاهم إزاي، وهيكون كلامهم إيه؟ والرد عليه إيه؟ وكيف نجادل أهل الكتاب وقواعد جدال أهل الكتاب وكيفية الرد على شبهات أهل الكتاب. هذا ما تتضمنه الصورة في سدسيها الأولين. ثم رأى ذلك زي ما قلنا، وزي يثبت نظرنا الحاجة غريبة جدا. يعني لما تيجي تبص لذروة سلام الدين إيه؟ الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله بالذات الجهاد المباشر والقتل في سبيل الله، اللهم ارزقنا يا رب الشهادة في سبيلك. الموضوع ده عظيم جدا، وده مقام عظيم جدا في الشرع. لكن مع ذلك في سورة آل عمران اللي هي قلنا موضوعها الرئيسي ايه؟ حماية الدين. هنحمي الدين بقى اللي هو مقيم في سورة البقرة وده مقيم في المجتمع، هنحميه ازاي من الأعداء اللي بيتربصوا بيه عن طريق الشبهات وعن طريق الحرب المباشرة؟ هنحميه ازاي؟ ده الجزء ده نص ده. يعني تكاد تكون تجد انه الجزء اللي اتكلم عن الشبهات والفتنة ضعف الجزء اللي اتكلم عن السيف. والسؤال هو لماذا؟ ليه الكم الكبير جدا في الكلام عن الشبهات والكم الكبير ايضا لكنه اقل او اقصر من الايه؟ من الكم الاول. الاجابه في القران، كل حاجه في القران. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد قربنا للناس في هذا القران من ايه؟ من كل مكان. كل الاجابات عندك في كتاب الله، ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وايه؟ واحسن تفسيرا. ده كتاب تفسير، ربنا بيقول كده، هذا فيه تفسير لكل شيء. واخد بالك؟ فبنسأل نفسنا ليه؟ يقول الله جل وعلا: والفتنة ايه؟ أكبر من القتل، أو في الآية الثانية أشد من القتل. فعلا يعني أسألك سؤال، لو حرب السيف والمواجهة المباشرة مع أعداء الله تبارك وتعالى، هذا في ظاهره شر لكن في حقيقته كل خير. واخد بالك؟ والله لو لم يكن فيه خير إلا الشهادة لكفت. قل هل تربصون بنا إلا إحنا الحسنين، إما أن ننصر وإما أن نستشهد في سبيل الله، أن ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن نأخذ السبع خصال للشهيد. لكن فيه خير آخر، يعني الحرب الصليبية التي وقعت على البوسنة. البوسنة دي يا إخوانا يعني اللي ما يعرفش منكم، كانت قبل هذه الحرب الصليبية ما لهمش أدنى علاقة بالإسلام غير إيه؟ إنها كلمة في المطار مسلم. لكن أجيال وراء أجيال لا تعرف شيئا عن هذا الدين، ومع ذلك أعداء الدين في أوروبا كانوا متربصين هم إيه؟ يعملوا حملات التطهير العرقي التي لم يشهد التاريخ مثلها من أيام المحاكم اللي بتسمى محاكم التفتيش في الأندلس. يعني تطهير عرقي رهيب جدا، وإحراق وقتل وتعذيب وتشريد واغتصاب للنساء بشكل. ليه؟ عشان الدين، عشان الكلمة اللي في الطقس دي. تخيل ماذا حدث بعد ذلك؟ من يذهب إلى البوسنة الآن، والإخوة اللي يعني راحوا هناك في مثلا من الأزهر في يعني بعثات لتعليم الناس الدين ومثل ذلك، بيحكوا حاجات غريبة جدا. يقول لك فعلا أصبح شعب متدين. واخد بالك؟ يعني بعد أن كان شعب لا يعرف شيئا عن الإسلام أصلا، غير إن هو بس مولود مسلم بالبطاقة زي كتير مننا إلا ما رحم الله. أصبح بعد كده، بعد هذه الحملة التي جنت عليه، بيسأل نفسه وبيدينونا ليه؟ وبيعملوا فينا كده، بيقطعونا حتت بهذه بهذا الخل الشديد لماذا؟ فلما عرفوا انهم بيعملوا كده عشان انت اسمك مسلم بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لك طب ما نبص بقى. او مثلا في موضع اخر، يعني لما شنت الحرب اللي بيسموها الحرب على الارهاب اللي كل العالم بيتكلم عنها دلوقتي، يقول لك ان نسب الدخول بالاسلام في امريكا اللي هي اكبر محارب للاسلام بادعاء انها والارهاب، بيقول لك تضاعفت تضاعفا لم يسبق له مثيل. ليه؟ الناس بتشوف ايه ده؟ احنا بنحارب ليه؟ والناس دي بيقولوا ايه؟ ويبدا طبعا لاشراق هذه الشريعه ولصورتها العظيمه لاي حد، كما قال الله جل وعلا: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ولو لم تكن احنا مش محتاجين ان احنا نقعد نزين هذه الشريعه، هي مزينه، هي خير دين نزل للناس. لو ضرب ان هو يبدا يسال عن الدين، هيجد والله يعني ان قلبه يؤخذ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا. الإنسان خضع لحملة الشبهات اللي بيشدوها بقى عن طريق بقى مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والجرائد الصفراء والحمراء والسوداء والكلام اللي نراه ونسمعه ليلا ونهارا. فواحد إيه تشرب هذه الشبهة ودخلت قلبه والعياذ بالله، حالته هتكون إيه؟ لو مات على هذه الحالة وهو مفتون هيروح فين؟ مكانه هيكون فين؟ لكن لو مات بذات الأعداء هيروح فين؟ الجنة إن شاء الله، شهيد في سبيل الله. فخطورة فتنة الشبهة أو حرب الشبهة أنها تورد الإنسان إلى أشر ما يخشاه المرء. لازم تبقى أكتر حاجة بتخاف منها في حياتك إيه؟ اللي أعظم الناس خافوا منها. سيدنا إبراهيم لما قال إيه؟ واجنبني وبني أن إيه؟ أن نعبد الأصنام. توفني مسلما سيدنا يوسف وألحقني بإيه؟ بالصالحين. دي المفروض تكون خايف من كده، انك تموت على غير لا اله الا الله. وقلنا واحنا بنشرح سوره الفاتحه كيف ان الله علمك 17 مرة في اليوم والليله على الاقل لو ما صليتش ولا نافله، صليت بس الفرائض، هتقوم قايل ايه كل مره؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يهودي ولا نصراني يا رب، اموت مسلم، اموت على دين التوحيد، على شريعه الاسلام، على الدين الخاطئ. فتدعي ربنا سبحانه وتعالى هذا الدعاء في كل يوم هذه المرات الكثيره. ليه؟ لخطوره الشبهه. عشان كده زي ما قلنا يبقى ال عمران بتعالج لنا هاتين الحالتين. هنشوف فيها كيف نعالج الحرب على الاسلام من خلال الفتن والشهوات وبالتالي التركيز مع النصارى، لان في مناسبه نزول هذه الايات كما نعلم في وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يدعى وفد نصارى نجران. جايين من منطقة اسمها نجران الجزيرة العربية، جايين يشوفوا. انتوا بتقولوا ايه؟ ايه يا مسلمين؟ احنا قبلكم وعارفين اكتر منكم، يبدأوا يجادلوا، تمام؟ فيعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم مع هؤلاء. تبدأ بقى قواعد عظيمة جدا في سورة آل عمران لجدال أهل الكتاب ولدعوتهم. لأنك لما تيجي تبص تجد الواقع الآن في جدال أهل الكتاب موجود، تحصل على المنتديات وفي البنتوك في مناظرات وفي حاجات كتير جدا مفرقة، لكن الغريب يعني أنت بتلاقيها ألا ما تكون عن المنهج القرآني. عن المنهج القرآني بتلاقيها حاجة من حاجتين، إما ناس مفرطين زي اللي عملوا وثيقة مضوا عليها مش عارف 100 عالم اسمها إيه؟ كلمة سواء. بس عارف بقى ايه؟ علماء من الشيعة على علماء من المبتدعة على يعني هتلاقيهم من جميع الطوائف بقى الا اهل السنة. لم يوقع عالم واحد من اهل السنة على هذه الوثيقة. فاكتشف ان الوثيقة دي بنودها ايه؟ ان هم فهموا قول الله في سورة آل عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما يكملوهاش بقى. يعني المفروض ان احنا نكملها. ايه اللي لاقي؟ الا نعبد الا الله ما نعبدش المسيح. صح؟ يبقى ده أول بند في الكلمة السواء، هنعبد ربنا ولا هنعبد المسيح؟ قال يا أول بند، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، مش تاخدوا الأحبار والرهبان، مش تاخدوا وثائق الغفران، مش تروحوا تعترفوا في الكنيسة عشان تقول له أصل أنا عملت كذا وكذا اخبر لي يا أبونا ولا أبوهم ولا الكلام الفارغ ده، ها؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه؟ أربابا من دون الله. فتجد هذه هي الكلمة السواء، تلاقي طائفة من المسلمين لا الكلمة السواء ايه؟ حق الجار. أصل ده في الدين ده وفي الدين ده، إن الجار له حق، الكرم مع الضيف، كلام جميل، لكن هل هي دي الكلمة السواء التي قصدها ربنا جل وعلا في هذه السورة؟ أم بينها الله بعدها؟ كلمة السواء هي التوحيد الخالص لله رب العالمين. فتجد طائفة من الناس تبيعت وتنازلت في كلامها مع اهل الكتاب. طائفه ثانيه كل همهم وهم بيجادلوا اهل الكتاب ان هو ايه؟ يثبت الاخطاء اللي في الكتاب بتاعهم. ويعني بتجد المناظرات في هذه الحاله بتاخذ يعني شكل ايه؟ الخناقه. ما بتلاقيهاش ايه؟ عباره عن جدال منظم يعني فيه الجانب العقلي والجانب العلمي لا بتلاقي ايه؟ خناقات. انتوا عندكم في كتابكم 500 خطا علمي مش عارف كذا وكذا وكذا، وانتوا عندكم في كتابكم كذا كذا، وتبدا ايه؟ خناق. ودي مش طريقه للهدايه. الكلام ده ممكن هنقوله، بس تجد بقى لما تتدبر في آل عمران لا ترتيب تاني خالص، طريقه تانيه خالص غير هذه الطريقه. يا سلام لو الناس ترجع الى كتاب شوف ربنا كلم اهل الكتاب ازاي وكيف رد على شبهاتهم وكيف دحضها وبينها باسلوب راقي كلام عظيم جدا. وبلاش بقى مرحله التبرؤ وتغيير حقيقه اهل الكتاب الا بقى في الاخر بقى. يعني دي مرحله يعني كانها ايه مرحله متاخره شويه وبرضه ما تنزلش من اول كلمه في الايات اللي مختصه زي ما قلنا التلتين الاوانين من الصوره اول كلمه فيهم ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام. شوف الكلمه الواضحه في سوره ال عمران. يبقى ده ايه؟ ربنا بيعلمنا احنا مش بنتحاور عشان احنا كويسين وانتم كويسين عشان اللي يكسب فينا يتبع التاني. لا، في قاعده الاول قبل ما نتكلم قبل ما ننطق ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام. اوعى تفتكر ان انا عشان بتكلم معاك ان انا ممكن ابقى زيك. او مثلا في الايه الثانيه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ده كله في سوره ايه؟ ال عمران. ده بيان في تبين وفي نفس الوقت ما نبداش بقى ايه؟ بالخلاف. لا، نبدا نتكلم بطريقه هنشرحها ان شاء الله تعالى. يبقى اول ما بدانا زي ما قلنا بدانا بالمقدمه اللي بتبدا بالف لام ميم وبتبدا بكلام عن الله تبارك وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. ايات عن الكتاب عن الثناء على الله في المقدمه والقران. وبعد كده زي ما قلنا ايه تبدا نبذه عن الحروب بقى. تبدا بقى كلامه والذي انزل اليك الكتاب انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. يعني ايه ايات محكمات؟ ايات ما ينفعش حد يتكلم فيها، ايات واضحات. وفي ايات ربنا سبحانه وتعالى انزلها من اهم مقاصدها انها ايه؟ فيها نوع من انواع الاختبار. ازاي؟ ممكن تحتمل معنى او معنى تاني. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ منه ايات محكمات هن ام الكتاب. دول الاساس ودول الاصل ودول اللي ايه؟ اللي الانسان لازم ان يعتقد فيهم في البدايه. هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زي الناس بقى المنافقين بقى العلمانيين اي اهل ذلك واهواء ها اما الذين في قلوبهم ضيق يعملوا ايه؟ ما لهمش دعوه بالمحكمات بقى، لا ما بيحبوهاش. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل. هو عايز يأول، عايز يلوي عنق الحقيقه، عايز يفتن الناس وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. طب المسلمين بقى اللي ربنا وصفهم هنا بالعلم والراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به. آمنا. الأصل عندك إن أنت عندك آيات محكمات. مثلا تيجي لك آية فيها إعجاز، إعجاز علمي، إعجاز دعوي، إعجاز تربوي، خلاص أنت من كثر ما قريت القرآن ومن كثر ما بدأت تفهم القرآن، إحكام القرآن بقى إيه؟ عقيدة في قلبك إن الآيات دي محكمات. فتيجي آية أنت مش فاهمها. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ حد يقدر يدعي إن هو فاهم كل آيات القرآن؟ محدش يقدر يدعي هذا. القرآن أسرار لا تنقطع. فإيه؟ يجي بقى هو دلوقتي في آية مش كاملة، بس هو على الأصل، أصل إيه؟ إن هو شاف الآيات المحكمات، شاف الإعجاز، شاف عظمة كتاب الله، قال إيه؟ قال وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، كل من عند ربنا، دي من عند ربنا، دي برضه إيه؟ حتى لو مش فاهمة، تبقى دي برضه خلاص ولا ظلمة، دي برضه أكيد من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. وبعدين شوف بقى يبدا ربنا سبحانه يعلمنا اول طريقه للنجاه من فتنه الشبهه ومن الضلال. ربنا سبحانه يقول لنا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اللي هي ايه اول طريقه؟ دعاء والافتقار. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل يقول لك ايه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا بيقول ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يعني لولا ان الله تبارك وتعالى ثبت النبي كان هيركن. امال احنا بقى ايه؟ لو احنا ربنا ما ثبتناش، اذا كان النبي افضل خلق ربنا بيقول له كده، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. ايه ده؟ ده كلام النبي؟ ايوه. ليه؟ لو لم يثبته الله يبقى الثبات من عند مين؟ عند الله. فكان النبي يدعي يفتقر. فالسوره بتعلمنا عايز تنجو من الفتن؟ عايز تنجو من الشبهات المهوله اللي اصبحت بتحيط بينا الان؟ قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ايه؟ اذ هديتنا. ما ارجعش ده تاني يا رب، مفيش شبهة، يتسرب على القلب أبدا. أبقى دايما القلب كده إيه؟ يعني قلب صلب، قلب لا يعني لا يميل ولا يليخ ولا يتحرك الشبهة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد كده نبذة بقى ثانية، كلامنا هو عن حرب الشبهة، دي المقدمة، زي ما دي المقدمة. تيجي بقى حتة ثانية، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأغرقهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا إيه؟ ستغلبون مهما انتصرتم ومهما علمتم في الأرض، خدتم فلسطين، خدتم أفغانستان، خدتم العراق، ستغلبون. عندك عقيدة، كل الذين كفروا إيه؟ ستغلبون، ومش بس كده، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقت، ربنا يضرب كلمات بقى في القتال، فئتين إيه؟ التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ربنا ألقى في قلوبهم الرعب فشافوا من المسلمين ضعفهم يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره إيه؟ من يشاء. يبقى ده كلام عن إيه؟ كلام عن الحرب بقى، عن القتال. فقاتل يعني فئة كافرة وأخرى فئة تقاتل في سبيلها وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعد كده في المقدمة ربنا يقول لك حاجة خطيرة جدا، يقول لك إيه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن. إيه الكلام ده؟ الكلام ده متعلق بالسيف، متعلق بالحرب المباشرة. ليه؟ لأن الشهوات يا إخواني أشر الأشياء على الوجه المباشر، والشبهات أشد الأشياء على الفتنة. يعني كأن في حربين زي ما قلنا، حرب الشبهات أو حرب الفتنة، وحرب إيه؟ حرب السيف أو حرب المواجهة المباشرة. الحرب بتاعة الشبهات خطورتها في إيه؟ في انعدام اليقين للشبهات اللي موجودة في القلب. تروح في 60 داهية على طول، عياذا بالله. أول ما يبقى القلب في قلة في اليقين ويلاقي شبهة، يلاقي واحد بقى يقول له أنتوا عندكم في القرآن فيه مش عارف إيه، أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل إيه؟ يبدأ إيه؟ يتهز. لكن التاني بقى إن خلاص وصل لمرحلة إنه هيقاتل في سبيل الله، هيجاهد، ده محتاج يكون إيه؟ الشهوات بقى غلبها، الشهوات وإيه؟ والشبهات. عشان كده ربنا بيقول هنا بيتكلم برضه عن الشهوات، وهيتيجي كتير جدا معانا بالذات قبل الآيات بتاعة غزوة أحد. يعني هتلاقيها لما نيجي نتكلم، هتلاقي آيات غزوة أحد عبارة عن إيه؟ في الأول كلام عن غزوة بدر، غزوة بدر إيه؟ مصر، مش كده؟ مصر عظيم جدا. بعدها كلام عن إيه؟ عن الربا، وعن طاعة النبي، وعن إيه؟ الذين إذا فعلوا فاحشة. إيه ده؟ كلام عن المعاصي؟ فجأة إن إيه يمسسكم قرحا فقد مس القوم قريبا. إيه اللي بيحصل؟ نص شهوات ومعاصي أصبحت في داخل إيه؟ هزيمة، خد بالك؟ مصيبة كما سماها الله. أولما أصابتكم مصيبة، غزوة أحد مصيبة، ربنا قال عليها كده، قال أصابتهم مثليها، أنتم عملتم كده. فما ننساش أبدا واحنا بنتكلم عن الحرب أو المجاهدة المباشرة إن الشهوة هي العدو الرئيسي في هذه المعركة، إن مش ممكن أبدا الإنسان قلبه مليء بالشهوات هيسيب بقى إيه؟ إحنا قلنا زي الناس يحب الشهوات من إيه؟ أول حاجة من النساء، تاني حاجة والبنين، تالت حاجة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. حط نفسك كده بقى، واحد بيحب الستات وبيحب بقى يعني المال، قناطير المقنطرة، وولاده متعلق بهم تعلق مرضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مشبلة مبخلة. الولد فعلا ممكن يكون في لحظة من لحظات كما قال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. تاخد بالك؟ مشبلة مبخلة يعني إيه؟ أنت دلوقتي طالع المنادي دراعه إلى الجهاد، قال حي على الجهاد، بس ابنك وبنتك وولادك ومستقبلهم هتقدر تطلع؟ مش هتقدر. طب مراتك والفراش الناعم والمركب الهنيه، خيل المسومه والانعام والحرث، زي ما سيدنا كعب بن مالك قال بالظبط، قال ايه؟ لا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لتبوك هو كان ايه؟ كان قاعد فين؟ قال ما اجتمعت لي دبتين الا في هذه الغزوة. كان عنده دبتين مش دبة واحدة. وقاعد بقى في العريش والنساء زوجاته وقاعد مستريح. واخد بالك؟ هو ده اللي عطله عن الايه؟ عن الحرب والمواجهة المباشرة. فالواحد يسمع هذه الآيات يسأل نفسه ويقيس على نفسه. أنا أخباري إيه؟ عشان كده ربنا يعالجها بقى بعدها بإيه؟ شوف بقى العلاج، ها؟ شوف بقى الكلمة اللي بعدها على طول، والله عنده حسن المآب، ده متاع، ذلك متاع الحياة الدنيا، عارف يعني إيه متاع؟ يعني شنطة سفر، دي حاجة ما ينفعش تستفيد منها إلى هذه الدرجة، حتى لو وسعت، لو عندك من المال، ما يعني لا يستطيع الإنسان أن يصل، مفيش مشكلة، لأنك بتؤدي حقه، لكن أهم حاجة إنك تبقى دايما باصص له على إنه إيه؟ متاع. شنطة سفر، شنطة السفر يا اخوانا. واحد مسافر هياخد معاه التلفزيون بقى وهياخد معاه الدولاب وهياخد معاه، يبقى مش مسافر، يبقى مهاجر بقى. لكن المتاع لازم يكون ايه؟ خفيف عشان يتحرك بسهولة. ما يقعدوش إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا قوموا في سبيل الله ايه؟ لقيتم. فالدنيا يا اخوانا بتتألم. خد بالك عشان كده ربنا قال ايه بعد الجهاد؟ بعد الحرب قال ايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة السيارات الفارهة الحاجات الجميلة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ده متاع حاجة مالهاش قيمة أمال إيه بقى؟ والله عنده إيه؟ حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك عايز تشوف بقى حاجة أفضل من كده قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وانوار من الله والله مصير بالعباد يبقى العلاج للشهوه ايه؟ حب الجنه لان ربنا قال له على الشهوات ايه؟ اقول لك حاجه احسن من كده الجنه الجنه فيها ايه؟ فيها حور عين وفيها ازواج مطهره وفيها الاشياء العظيمه دي تبدا لو انت فعلا حسيت بهذا المعنى عمرك ما تخاف زي ما سيدنا عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة كان هو الأمير الإيه؟ الثالث قبله كان مين؟ كان زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حب النبي صلى الله عليه وسلم ودعيه في البداية قبل تحريم التمني ثم بعد ذلك كان مين؟ جعفر بن طالب اللي فين سرقوه حصلهم إيه؟ الاثنين ماتوا مواجهة مع الروم 3000 مسلم وال 4000 في بعض الروايات قدام إيه؟ 200,000 رومي مواجهة واضحة فكل ما أمير يدخل يتقتل هو اللي عليه الدور النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اولكم زيد فان قتل مين اللي بعده جعفر بن ابي طالب فان قتل يبقى مين عبد الله ابن رواحه جاي بقى ماسك وهو داخل كده هو اللي عليه الدور دلوقتي يمسك الرايه هو اللي عليه الدور يقود فمسك قطعه من اللحم يتقوى بها على الجهاد فسمع حطمه حطمه يعني ايه يعني كان الروم دخلوا هشمه شديده جدا سمع حطمه فنظر الى قطعه اللحم وقال وانت في الدنيا انت لسه هنا انت لسه في الشهوه انت لسه بتاكل وانت في الدنيا حد بالله عليك يا اخوانا قالها لما شاف حطمه في العراق لما شاف حطمه في افغانستان لما شاف حطمه في فلسطين وانت في الدنيا هو قالها فلما طلع تخيل هو دلوقتي عارف انه رايح فين رايح مهمه استشهاديه من جبل التعبير كل اللي بيدخل المكان ده بيموت حتى فضل اي امير من امراء مؤتة اتقتل الا مين؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ورضاه عشان كده النبي قال ساعتها ايه؟ فاخذ الرايه سيفه من سيوف الله بعد مين؟ بعد عبد الله بن رواحه لكن عبد الله بن رواحه شوف الكلمه العظيمه قال ايه؟ ما لي اراك تكرهين الجنه لما قيل في بعض الروايات ان نفسه كده ايه؟ قلق شويه هو هنيهه يعني كما قالوا العلماء برهه قصيره جدا ثواني كده انا هدخل يبقى هتقتل فقال ايه؟ ففكر هنيهه ثم قال لنفسه ما لي أراك تكرهين الجنة الجنة علاج للشهوة علاج لكل ما يثقلك عن نصرة الدين بكل ما تستطيع بمالك وبعلمك وبمنصبك وبكل شيء أي شهوة بقى هتوقفك اتكل ساعتها ان ايه؟ في جنة وان مهما حبيت شبهة مهما حبيت معذرة شهوة في الدنيا أكيد ما فيش مقارنة بها بإيه؟ بشهوات ومتاع ما نقولش بقى عليه شهوات نقول عليه متاع ولذة الجنة نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة وعشان كده ربنا بقى سبحانه وتعالى يقول لك بقى صفة النموذج بقى في العلم الصابرين والصادقين. الصدق عمر ما يبقى فيه صبر من غير صدق، لانه في لحظه معينه هو كذاب هيتفضح. والصادقين القانتين مثل اللي بيعبدوا اللي بيقوموا الليل، والقانتين والمنفقين اللي بينفقوا في سبيل الله، والايه؟ والمستغفرين. بعد كل ده لسه بيستغفروا بعد الصفات العظيمه دي وما تخرجوش؟ نعم، تواضع المؤمن والمستغفرين بالايه؟ بالاسحار. تيجي بقى بعد كده المقطع بقى اللي هو بنقول قول الله تبارك وتعالى الاول الخاتمه زي المقدمه بالظبط. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والرسل. المقدمه كانت ايه؟ الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، صفه القيوميه. هتيجي تاني قائما بالقسط، مش كده؟ قائما لا اله الا هو العزيز الحكيم. خلصت المقدمه اللي قلنا بدات اتكلمت نبذه عن حرب الشبهات ونبذه عن الحرب المباشره وكيف العلاج من التخاذل عن الحرب المباشره امام اعداء الله تبارك وتعالى بان تحب الجنه وبان تعبد الله. فالقانتين والمستغفرين بالاسحار، المنطقين والمستغفرين بالاسحار، كل ذلك. ثم بعد كده تبدا بقى زي ما قلنا الفصلين الرئيسيين في ايه؟ في سوره الانعام. الفصل الاول هو ايه؟ حرب الشبهات مع النصارى بالذات. لكن في الاول يبقى في كلام شويه عن اليهود، لكن زي ما قلنا السوره بتعلمنا قواعد المناظره، قواعد الجدال. اول كلمه في الجزء ده ايه؟ ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. اوعى تنسى ابدا ان انت مسلم. اوعى تنسى ابدا في انه ليس هناك حوار. مساله حوار بقى ومين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، ولو انت خسرت خلاص يبقى انت بقى المفروض بقى تتبع بقى، مش كده؟ لا، مفيش كلام. ان الدين عند الله الاسلام. وبعدين يبدا بقى كلام عظيم جدا وتفصيل لقواعد ربانيه في المناظره. زي ما قلنا المساله مش مجرد خلاف. الموضوع مش انتوا بقى عندكم غلطات واحنا ما عندناش غلطات، لا انتوا اللي عندكم يا مسلمين غلطات، ونبدا بقى ايه؟ نقعد نقطع في هدوم بعض. المساله مش كده خالص. البدايه كانت ازاي؟ البدايه بدايه المناظره الاول الجزء الاولاني ده عن اليهود هنعلق عليه، بس اهم حاجه نبدا نتكلم عن بدايه المناظره. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وتبدأ شوط طويل ذكر القصة الحقيقية. إيه الموضوع؟ الموضوع الحقيقي. يعني قبل ما نبدأ إخواننا نرد على الباطل، طب ما الأول ندعو إلى نور الحق. ما نقول التصور الإسلامي المشرق العظيم، واخد بالك ان كله زي ما قلنا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. احنا مش محتاجين نقعد نشتم، مش محتاجين نقعد نسفك. الحق عندنا يعني يدعى اليه في البدايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الجزء ده كله هيبدا يكلمنا عن ايه؟ القصه الحقيقيه اللي في نهايته ربنا هيقول لنا ايه؟ ان هذا لهو القصص الحق. هو ده الموضوع الحقيقي. مش بقى انتوا بتقولوه ان هو كان فيه خطيئه اصليه، وان لما ادم عصى فضل البشر كلهم ملعونين لغايه ما جه ابن الله اتصلب واتعذب واتبهدل عشان خاطر يغفر لنا كلنا الخطيئه الاصليه. كلام مش منطقي. طب احنا مالنا؟ يعني انا ذنبي ايه ان واحد غلط او واحد عصى؟ يعني ايه كلمه خطيئه اصليه اصلا؟ فالله تبارك وتعالى في هذا الجزء يبدا القصه من البدايه خالص، مش من المسيح حتى، من قبل المسيح. من ايه؟ من جده المسيح عليه السلام. اذ قالت امراه عمران، والسوره خلي بالك اتسمت باسم القصه دي او الجزء ده بالذات. السوره اسمها ايه؟ آل عمران. ما اسمهاش مثلا احد او اسمها مثلا المسيح، لا اسمها آل عمران. وآل عمران هم مين؟ هي عيله صغيره جدا. يعني فيما نعلمه وكما ورد في بعض الاثار ان عمران وزوجه لم يرزق الا بمريم. بمريم يعني عائله قصيره جدا. وبعد كده مريم رزقت بمين؟ بعيسى عليه السلام. لكن مع ذلك سوره من اهم سور القران تسمى بهذا الاسم. دي حاجه برضه توقفنا، احنا زي ما اتفقنا برضه لازم نقف مع اسم كل سوره. دي اسمها كده ليه؟ واخد بالك؟ متابعين أن مريم هي الابنة الوحيدة والأولى لعمران وزوجها. فإيه؟ تخيل أول ابن ليك. يعني أول ما يجي ابنك ليك. ده أنا بقى يعني أعمل له وهسوي له وهيدخل أحسن مدارس وهأمن له مستقبله وتبدأ تفكر في حياته. امرأة عمران ما فكرتش كده خالص. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني. يا رب أغلى حاجة عندي اللي هي المولودة في البطن دي بتاعتك. أو المولود اللي ما تعرفش لسه هو ولد أنا من فكرتي. إني نظرت لك ما في بطني محررا. محررا مفيش أي حاجة تبتعده عندك. عشان كده السيدة مريم زي ما عرفنا بعد كده واستجاب الله لدعاء السيدة امرأة عمران كانت منشأة تنشئة دينية عجيبة جدا لدرجة أن ده يظهر من قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا في المحراب فاتخذت من دونهم حجابا. على طول محجبة، على طول في حالها، على طول في المحراب بتصلي عابدة نازكة لله تبارك وتعالى. فإيه؟ فقالت: إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كمان بتدعو بالتقبل، يعني ده تندت عن أحب حاجة. صلى عليه وهم مصلين عليه في بلد تانية صلاة الغائب ده في خلاف، لكن الاصل في الصلاه الغائب ان واحد يكون مات مثلا في بلاد الكفار، النجاشي كان هو تقريبا الوحيد المسلم في قومه، فلم يصلي عليه احد من قومه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله تعالى. يبقى القصه في البدايه زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى عرفنا الموضوع من اول بقى، وايه اول بقى ربي فتقبل مني انك انت السميع العليم. خلفت مين؟ خلفت السيده مريم. شوف بقى المناجاه مع الله، والله العظيم يعني كلام امراه عمران في سوره ال عمران من ارق الكلام اللي ممكن تسمعه في مناجاه مع الله سبحانه وتعالى. تكلم ربنا بتحكيم، بتقول له ايه اللي حصل؟ تقول ايه؟ فلما وضعتها لما خلفت قالت ربي اني وضعتها انثى. فهو يعني ربنا مش عارف، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهي قالت كده من الاول انك انت السميع العليم، يعني هي عارفه انه عليم. لكن دي مناجاه، دي مناجاه زي اللي كان بيعملها سيدنا موسى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له ايه؟ قال هي عصا. طب خلاص كده اجابه مش كده؟ لكن قال له ايه؟ اتوكل عليها وامشي بها على الغنم. خلاص بقى لا لسه عايز يكلم ربنا سبحانه وتعالى وليا فيها مآرب اخرى، انما عندي حاجات ثانيه يا ولي يا رب. مناجاة الله تبارك وتعالى. قالت ايه؟ فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. وليس الذكر كالانثى، الذكر هي كانت في الاول تظن كما يقول اهل التفسير ان هو هيطلع مثلا ولد، او لو طلع ولد بقى يبقى مجاهد، نظرت لك خلاص تطلع راي جاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله. طلعت بنت مش هتعرف تعمل كده، لان ربنا قال ايه؟ وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم. كمان هتقول له اسمها واني سميتها مريم واني اعيذها بك، بدات تعرف في الاخر خالص، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها. تخيل بقى لما ربنا يتقبل منك الهديه، بيكون الهديه دي ابنك. حد اخواننا قال الدعاء ده على ابنه؟ حد نظر ابنه لله؟ ولا بننظر دايما ابنائنا لكليه الطب وكليه صيدله وكليه هندسه؟ الحقيقه ان احنا بننظرهم دايما للدنيا الا من رحم الله، ومش غلط ان بالعكس مطلوب انك تخلي ابنك متفوق وشاطر ومن اعلى الناس شانا، لكن ما يكونش كل همك ان هو يكون بس كده وخلاص. اين تحفيظك للقران له؟ اين اهتمامك بتربيته؟ نذرت لك ما في بطن محرر. لما تيجي تحلم لابنك كده، بتحلم ان ابنك يستشهد في سبيل الله؟ بتحلم ان ابنك يكون داعيه الى الله؟ بتحلم ان ابنك يكون عالم من علماء الشرع؟ هذه المفروض تكون احلام موجوده عندنا. سيده ام مريم قالت كده، اني نذرت لك خلاص بتاعتك يا رب. فلما ربنا سمع منها هذا الصدق قال ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا زي ما قلنا النشأة الدينيه، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالوا فاكهه الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف الشتاء هذا قول. وقد نجد عندها طعاما وشرابا لا يدري مصدره. جايلها من الحاجات دي؟ ودايما قصص بني اسرائيل اخواننا بتجد فيها المعجزات والكرامات. حاجه غريبه جدا، قصص بني اسرائيل بتتميز بهذه الاشياء دايما. تلاقي ايه؟ كرامات، البحر يتشق من غبرك، الطور يترفع فوقهم، السيده مريم بيجي لها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء، سيدنا زكريا يرزق ولد على كبر وامراته عاقل، تلاقي حاجات عجيبه جدا. قال العلماء وذلك لقسوه قلوب بني اسرائيل. دايما محتاجين يشوفوا الايات دي، لان هم ايه؟ اصحاب زي ما ربنا قال في سوره البقره، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهلكم الحجاره، او اشد قسوه، حين القلوب اشد قسوه من الحجاره والعياذ بالله. فايه؟ بتجد دايما روح الكرامات والمعجزات موجوده في قصص بني اسرائيل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم ان لك هذا، وبدات القصه يعني كلام بقى عن سيدنا زكريا وكلام عن السيده مريم رضي الله تعالى عنها. وبعد ذلك كلام بقى عن المسيح، اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي ان يكون لي ولد، الى اخر القصه. وكلام بقى عن المسيح عليه السلام وكيف تكلم مع قومه. يبقى القصه كلها بتتحكى بتفاصيلها من ايه؟ من الرؤيه او من الحقيقه الاسلاميه. دي الحقيقه، واخد بالك؟ لما ايه؟ قال ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه باذن الله. مش خالق حقيقي، لكن ده ايه؟ الله هو الذي يخلقها، لانه قال باذن الله. وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى بايه؟ باذن الله. يبقى الشافي لكن هذه كانت من كرامات عيسى انه يفعل ذلك ما بيقولهمش انا اللي ماشي. يقول ايه؟ باذن الله باذن الله وابن الاكمل والاب الرسال واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني الشريعه فيها تيسير بعد كده على بني اسرائيل. شوف بعد كده بقى يقعد لهم القاعده الرئيسيه ان الله ايه؟ ربي مش ابويا مش خالي مش عمي لا ان الله ايه؟ ربي. ربي لم يلد ولم يولد. ربي ربكم انتم كمان مش انا ربكم. يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال ايه؟ سبحانك. لا طبعا كيف اقول ذلك تنزيها وتقديسا؟ سبحانك ما اقدرش. محدش مفيش بشر. عشان كده ربنا هيعلن هذه القاعده في سوره ال عمران يقول ايه؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس ايه؟ كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. يعني عبادا لله تبارك وتعالى للرب جل وعلا. فهذا هو الاصل وهي الحقيقه التي توضحها لنا سوره الاعراب. وهذا ما يجب ان نبدا به في دعوه غير المسلمين ان احنا ايه؟ نظهر الحق. من اجمل الكتب في الموضوع ده كتاب اسمه جميل قوي بهذا المعنى اسمه ايه؟ اظهار الحق. هذا الكاتب يعني فقيه في هذه الكلمه اظهار الحق. ان هو ايه؟ بدايه الكلام اصلا ان احنا نعرف الناس نعرفهم عندنا ايه؟ بدل ما يبقى كل الكلام عباره عن ايه؟ انتم غلطانين في كذا وانتم ويبقى رد بقى واستكبار واخذ انت باسم. لا هذا هو المنهج القراني في منظره ايه؟ اهل الكتاب. طيب بعد كده بعد ما تتضح هذه الحقيقه ويبدا بقى ايه؟ الكلام. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله ويبدا بقى الصراع بين عيسى وبين قومه وبعد قول الله تبارك وتعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك وايه؟ ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. يبقى عيسى انصلب لم يصلب كما بين الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن ايه؟ اترفع من رفعه الله اليه. وهكذا هم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى يعلمنا حاجه ثانيه في دعوه غير المسلمين. عايزين يا جماعه نتعلم الكلام ده. عايزين ندل على ديننا وندل على ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ان مثل عيسى بعد ما حكيت لنا القصه الحجه العقليه بقى بس خطاب العقل بقى مش كل الكلام كلام بالدليل وخلاص. في ناس مش معترفه بالدليل اللي انت بتقوله بالذات مع كلام غير المسلمين. مع المسلمين بقى لازم قال الله قال الرسول لان الاصل فيها الدليل. لكن واحد اصلا مش معترف بقول الله قال الرسول تقول له ايه؟ ممكن تخاطب عقلي كما بين الله تبارك وتعالى فقال له ايه؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل مين؟ كمثل ادم. له اب له ام؟ ملوش ام بل بالعكس ادم ابعد. لو هتعبده واحد عشان ملوش اب يبقى تعبده ادم بقى من باب اولى. طبعا هذا كلام لا يصح ابدا في الاذهان. لكن ليه بقى اخترتم هذا ولم تختاروا ذلك؟ قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم وانتم تؤمنوا ان ادم لا له اب ولا له ام خلقه الله جل وعلا بيده سبحانه وتعالى. فقال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له ايه؟ كن فيكون. كذلك قال لروحه السيده مريم كن كن يا عيسى. خلاص كان ايه ايه ايه المشكله في ذلك يعني؟ هل ذلك معجز من الله تبارك وتعالى؟ ما فيش اي حاجه تعجز الله جل وعلا. قدره الله تبارك وتعالى لا تحد ولا ترد سبحانه وتعالى. فدي طريقه ثانيه ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا بايه؟ الكلام المنطقي الكلام العقلي المفهوم. ان مثل عيسى عند الله مثل عندكم كمثل ادم. عارفين ادم؟ اه عارفينه. له اب له ام ملوش. طيب هو ده زي ايه الفرق يعني؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من فلا تكن من الممتلين. ربنا هنا بيقول للنبي لا خلاص هذا هو الحق فلا تجادل بعد ذلك. فمن حاجك فيه بعد ما ظهرت الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا طريقه ثالثه وهي من ابلغ الطرق في الرد على المشككين واهل الشبهات. شوف بقى جايه دي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ايه؟ تعال بقى تعال ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا نجتمع كلنا في صعيد واحد كده، تجيبوا الاطفال الصغيرين وتجيبوا النساء ونيجي كلنا ونبدا نجري. ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. دي حاجه اسمها المباهله. المباهله دي طريقه لا يفعلها الا الموقنون، كانه جدال باليقين. يعني ايه؟ تعالوا بقى ندعي لو انتوا فعلا يعني صادقين وحاسين ان انتوا ما بتكذبوش، طب ادعوا بقى على نفسكم. لو تقدر تقدر تقول لو انا كذاب العني، هي دي المباهله، يا رب الكذاب مننا العني. هو كده. ثم نبتهل، ومش بس احنا، هيجي الاطفال الذين لم يعصوا الله بألسنتهم، وتيجي النساء، تيجي كل من عندنا، اهلنا كلنا، نروح ندعي يا رب الكذاب فينا العنف. ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. هل فعلوا ذلك؟ الجواب لا. لم يستطيعوا. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهله، وخرجت الحسن والحسين وعلي وفاطمه وبناته، وخرجت وايه؟ يلا بقى. جم نقوش. ولم يحدث في التاريخ فيما نعلم ان دعي اهل الباطل للمباهله وجاب. حصلت في مواطن كثيره جدا على مدار التاريخ ان اهل الحق يدعو اهل الباطل للمباهله. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دعا اهل الخرافات من الصوفيه واهل البدع والمقامات والاضرحه، تعالوا نتباهل، تعالوا نبتهل. شوف لو انتوا على الحق في الكلام ده، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى يلعنني انا بقى لو انا كذاب. واخد بالك؟ ما يدعوش. وكذلك في القرن الماضي لما جت طلعت طائفه اسمها الطائفه القيديانيه. سمعتوا عنها؟ بتاعت واحد من الهند كده اسمه غلام احمد القيدياني. ناس مخالفين كده، يعني ايه برضه من الطوائف الخارجه عن كل الاديان. هم لك يعني احنا ثلاث اديان في بعض، دمجين الثلاث اديان في بعض وعاملين كده، وقالوا على غلام احمد القيدياني ده ان هو رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من علماء القصر الشريف رحمه الله عليه ودعاه على يعني صفحات الجرائد والمجلات، قال انا بدعو الرجل ده ان هو يجي ونتباهل. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. لو انت صادق، لو انت نبي فعلا، تعال. دحين الكلمه دي جعلت ثاني اكبر طائفه، الراجل اللي بعده على طول اكبر واحد في الطائفه دي، يسلم لله تبارك وتعالى. لانه ده ايه؟ التاني هرب، ما قدرش. واخد بالك؟ كل اللي قدر عليه انه اعلن في دعاء طويل جدا انه بيدعى على الراجل ده العالم الاغاني ده، وان هو لن يمر عام اعلن كده. كان الراجل ده عجيب جدا، كان له دايما نبوءات، وكل نبوءاته كانت كذبه، وكان بيفضح كذبه في الدنيا. يعني جمع له 500 نبوءه كلها كذبه. رزق بولد قال هيعيش طويلا وهيكون من العلماء، مات وهو عنده 7 سنين في حياه غلام احمد القيدياني. رزق مش عارف بايه، كل ما كان يحصل حاجه يقوم، كان بيحب يتنبا جدا، وكل ما يتنبا فتنبا ان الراجل ده مش هيعيش سنه، العالم ده مش هيعيش سنه. ومات غلام احمد وبقي ذلك الرجل بعده بسنين طويله جدا، عاش بعدها عشرات السنين. فهذا اسمه جدال باليقين. لازم يبدو هذا اليقين في كلامنا. واخد بالك؟ وانت بتتكلم يقينك في شريعه الله تبارك وتعالى يجب ان يظهر حقيقه هذه الشريعه. لان مش ممكن ابدا، والله يا اخي ثق تماما، ان كل اهل الباطل حقيقه بيوتهم كبيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل ايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهن البيوت لايه؟ لبيت العنكبوت. حقيقه عقيدتهم انها ايه؟ مزعزعه، انها غير راسخه، مفيش حد عاقبتهم. عشان كده بيستغربوا جدا من العمليات التي تسمى بالعمليات الاستشهاديه. بيستعجبوا جدا، ازاي انسان يلاجم نفسه ويخش هو موقن 100% انه هيموت؟ طبعا ليس هذا المقام للتفسير الفقهي في جواز هذه العمليات او في تفصيلها، لكن هذه عمليه تدل على يقين غير عادي. واحد داخل، سيبك بقى من الكلام بقى ايه التشكيك بقى، يقعد اصل هم يائسين من حياتهم، اصل هم كانوا عندهم مشاكل ماديه، اصل كان عندهم مشاكل عاطفيه، كلام فارغ طبعا. لكن حقيقه هذا امر مرعب ان واحد يحول نفسه لقنبله. ده امر يدعو الى ايه؟ الى النظر. ايه اليقين اللي هو فيه ده؟ فطبعا ابوا المباهله، وبداوا ايه؟ يعني يشككوا في الدين، وبداوا يعني يقولوا بقى ايه؟ كلام بقى ان ربنا بدا يظهره بقى، كلامهم بقى تعملوا هزة زي ما بيحصل على قنوات البنصرية. تلاقي واحد طالع أنا كنت مسلم وارتديت وبقيت الحمد لله دخلت في رحاب المسيح ودخلت بقى عرفت النور الحقيقي، ويبدأ ده يعمل نوع من أنواع الإيه؟ الاهتزاز. شوف ربنا سبحانه يفضح هذه المكائد. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، زي ما سمعنا في سورة البقرة إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. وتبدأ بقى كلام تاني، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بالقنطار يؤديه إليك. الإنصاف بتاع القرآن آه لا في ناس عندهم قوة دفع. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الناس الأميين اللي من غيرنا هذا تاخد بقى تسمع بقى في التلمود بقى كلام من ده إن غير اليهودي ده من الخنازير ومن الجية وأن ماله حلال وامرأته حلال وأنها إذا أقرضت يجب أن تقرضه بالربا وأنك مش تبدأ تشوف كلمة الأميين بالذات عند اليهود بيسموهم الأمميين اللي هم النصارى والمسلمين عندهم. ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. تلاقي بقى حقائق ورا حقائق طول ما انت بتقرا في سورة آل عمران في الجزء ده. وإن فريقا منهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلام ايه؟ هنا لكن شوف المرحلة جت امتى؟ بعد ما قلنا الحق وبعد ما قلنا القصة الحقيقية وربنا قال إن هذا هو الحق قصة الحق وبعد ما جددناهم بالعقل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وبعد ما جددناهم باليقين والمباهلة تبدأ بقى تنطبق كلامهم تبدأ تقول حقيقتهم. ثم في آخر هذا الصوت من جنان أهل الشبهات وأهل الكتاب ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بقى الأصل العظيم في كتابه الذي قاله في أول سورة آل عمران أيضا لا يتخذ المؤمنون إيه؟ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إلا لو أنت مكره أو مستضعف أو خلاص هتتقتل تتقي منهم تقاة، لكن دون ذلك يبين الله تبارك وتعالى في الجزء الأخير بقى حقيقة علاقتنا بأهل الكتاب وقطع الأمل. زي ما قلنا في سورة البقرة لما جينا نشرح في قصة بني إسرائيل أول قول الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه. هنا برضه هتلاقي الجزء الاخير بقى قبل ايات غزوه احد كله بقى ايه؟ قطع الطمع في ولايتهم وفي نصرتهم. تلاقي بقى ايه؟ وهم يبتغون الاسلاميه فلا يقبل منهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله؟ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. تبدا تشوف بقى ايه؟ كلام لا تطعهم لا تتولاهم. قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه اي اقارب واحباب بطانه من دونكم اي من غيركم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم عايزين على طول انكم تكونوا في عنت وفي ضيق ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. يا اخي ما انت شايف يا اخي ما انت شايف وهو بيقول ستكون حربا صليبيه يا اخي ما انت شايف اللي بيعملوه في المسلمين قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ربنا اللي بيقول لك تصدقوا ولا لا؟ ربنا بيقول لك وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا الايات. وهكذا ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. يبقى ده ايه؟ إظهار ربنا سبحانه في نهاية الكلام بقى مع أهل الشبهات وأهل الكتاب يبدأ يقول لك ايه؟ هؤلاء لا يوالوا ويتبرأ منهم ولا تطيعوهم. وتجد في الآخر بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد كلام طويل جدا عن حرب الشبهات يقول لك كيف النجاة من هذه الحرب. تجد بقى المقطع الجميل جدا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يبدا فيه في خطبه الجمعه يقول من الايات الثلاثه بتاعت التقوى اللي هي في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. تبدا بقى تشوف كيف تنجو من اول قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم ايه؟ كافرين. يبقى اول حاجه ما تسمعوش كلامهم عليكم ايه؟ آيات الله. يبقى تاني حاجة ايه؟ القرآن. شوف القرآن أول حاجة القرآن. القرآن لو لجأت إليه حقا والله العظيم يا أخي لو تعلمت القرآن وأحببت القرآن وصاحبت القرآن والله العظيم لو الأمة كلها قعدت تقول لك شبهات عن القرآن مش هتصدق. بس يبقى لك علاقة. وأنتم شوف عشان كده ربنا بيستنكر بيقول ايه؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله القرآن وإيه؟ السنة. ومن يعتصم بالله الافتقار الى اعتصام بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. عايز تنجو اعتصم يا اخي بالله. اعتصم اطلب من ربنا من الشيء زي ما قلنا اطلب من ربنا الثبات. وقال زي ما في اول السوره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. شوف بعد كده ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. اتق الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثبات. واعتصموا بحبل الله جميعا الاستماع وعدم التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فإيه؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شوف بقى الكلام الجميل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. الاعتزاز. يبقى تجد كلام في الشدة رهيب جدا. كيف تنجو؟ تنجو بالقرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم رسوله بأن لا تطع الذين كفروا بأن تجتمع أنت وإخوانك ونكون إيد واحدة نكون معتصمين بالله ونكون جميعا غير متفرقين. وأيضا بأن نعمل الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذلك لا نكون من الذين تفرقوا واختلفوا وكانوا من أعداء الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. نكتفي إن شاء الله هذا القدر ونكمل آيات آل عمران التي تتحدث عن غزوة أحد إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.